وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي Oh, be it so, be it.

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون